لماذا؟ يعني أنا من شهر لشهر لشهرين لسنة بعدين بيقولوا أنا بعد ذلك بريء. كذلك أحيانا مما يحدث في الأسواق التجارية عكس هذه الأمور. بيجي بعض الناس بيقول له جيب لي ضامن، فيأتيه بضامن اشترى فلان من فلان مبلغ من المال أخذه دينا، فيقول أحد الناس أنا ضامن، دفع الدين، دينوا مرة ثانية بدون ضمان دفع الدين، دينوا ثالثة ورابعة وعاشرة دفع الدين، بال11 مثلا دينوا ما دفع. لو هذا صاحبك اللي انت ضمنته، انا ضمنته عن الدين الاولاني، دفع لك اياه ولا ما دفع؟ دفع. كم مره عملته؟ قال له 10 مرات. طيب انا ما لي علاقه، لما جيت انت دينته بالمره الثانيه او حتى بال100 وما دفع لك، انا ما لي علاقه، العلاقه في المره الاولى فقط. يعني عندما يضمن الانسان انا ضمنت هذه الفاتوره، دفع لك اياها، قال لي دفع. طيب عملته انت 20 مرة من خلال المعاملة فوجدته حسنا، فبعد ذلك عملته بدون ضمان، اما ان تقول لي بعد 20 مرة من المعاملة والله صاحبك خي ما دفع، بيقولوها الاسواق التجارية ما دام عم يربح منه يبيع لا يتكلم عن احد، وعندما يقع فيعود الى الضامن الاول، انا ما ضمنت لك طيلة حياتي، ضمنت لك مرة واحدة، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار جاهزة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع فيه.